الله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي 2 شاة أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو 2 شاة. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بيان لفريضة الصدقة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن مقادير الصدقات ليست من الأمور الاجتهادية، وإنما هي أمور توقيفية جاءتنا عن الشارع. الصحابة عملوا بها إبان حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته كانوا يحفظونها وينقلونها إلى غيرهم كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث بيان لكيفية التصرف إذا وجبت على الإنسان سن معينة في زكاة الإبل وليست عنده هذه السن، ماذا يصنع؟ وكذلك إذا وجبت عليه سن أعلى، إذا وجبت عليه سن أدون وعنده سن أعلى كيف يصنع؟ ويقول: من بلغت عنده صدقة الجذعة، من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، يعني إذا كانت الإبل قد بلغت نصابا يوجب فيها جذعة، والجذعة من الإبل هي ما بلغت 4 سنين وطعنت في السنة الخامسة، سمي جذعة لأنها طرحت مقدم أسنانها. من لم تكن عنده جذعة وقد وجبت عليه وعنده حقة، الحقة أقل من الجذعة، أقل من الجذعة، إنها 3 سنين ودخلت في الرابعة، أكملت 3 سنين وطعنت في السنة الرابعة، وسميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها، وهي أقل من الجذعة. فإذا وجبت على رب المال صاحب الإبل جذعة وليست عنده الجذعة وإنما عنده حقة، يعني عنده السن الأقل، ماذا يصنع المصدق؟ تؤخذ منه الحقة ويؤخذ منه إما 2 شاة وإما 20 درهما جبرا للفرق بين الحقة وبين الجذعة. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، يعني إذا وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده الجذعة، هذا بالعكس عنده ما هو أكبر من الحقة وهي الجذعة، فماذا نصنع؟ قال: تؤخذ منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة. يعطيه المصدق 20 درهما أو 2 شاة، وهذا دليل على أن الخيرة لمن؟ للمصدق لعامل الزكاة إما أن يعطيه الفرق 20 درهما أو أن يعطيه بدلا عنها شاتين. قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، بنت اللبون أقل من الحقة، قال فإنها تقبل منه ويعطي شاتين أو 20 درهما جبرا للفرق بين بنت اللبون وبين الحقة. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وعنده حقة أعلى منها فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض، بنت المخاض أقل من بنت اللبون، بنت اللبون هي التي حملت أمها وولدت أي أصبحت ذات لبن من حمل جديد، هذه هي بنت اللبون. وأما بنت المخاض التي أمها حامل ماخذ أي حامل، قال فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. هذا كله جبر للفرق بين بنت اللبون وبين بنت المخاض، وهكذا فيما تقدم، هكذا فيما تقدم. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، في 24 من الإبل فما دونها من الغنم، من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها طنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها طنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاه، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وهذا الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه وفيه بيان لكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي حدد فيه أنصبة الزكاة في هذه الأموال، وأبو بكر رضي الله عنه يوصي عماله، وهذا من السنة أن يوصي ولي الأمر من يبعث به على ولاية المسلمين كبيرة كانت أو صغيرة، وهذه الوصية تدل على وجوب اتباع أمر الله سبحانه وتعالى وطاعته في المعروف. وأما إذا كان ولي الأمر أو كان عامل الزكاة قد تجاوز حد الشرع فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأن هذه الزكاة مال تؤخذ من الغني، ومال الإنسان حبيب إلى نفسه، الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم في مواطن عديدة أن المال قرين النفس، بل ذكره في بعض المواطن مقدما على النفس، لأن الإنسان يجاهد ويقاتل ويدافع عن ماله وقد تفوت نفسه، ولهذا جاء في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد، وجاء في بعض الآيات جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فقدم المال كما يقول بعض العلماء في بعض هذه الأدلة لأن الإنسان يبذل نفسه في بعض الأحيان في سبيل ماله، ماله عزيز عليه، ماله عزيز عليه، فلذلك لا يجوز أن يرزأه عامل الزكاة ويخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمقابل يجب على صاحب المال أن يؤدي هذه الزكاة بطيب نفس ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى وقياما بحقه وأداء لشكر النعمة التي أنعم بها عليه. لكن إذا تجاوز المصدق، جاء فأخذ خيار المال أو طلب زيادة على الشيء الواجب، فإنه لا طاعة له في هذا، لا طاعة له في هذا. وقد يتجاوز بعض عمال الزكاة فيفعلون ذلك، لكن في هذه الحال لا تجب طاعتهم. متى تجب الطاعة؟ إذا كانت في المعروف، إذا كانت في حدود الشرع، فإن الإنسان المسلم يجب عليه أن يسمع وأن يطيع، ما جاوز ذلك لا طاعة فيه. ثم بين هذا الكتاب أنصبة الزكاة على وجه التحديد في الإبل وفي الغنم، ما هو أول نصاب تجب فيه الزكاة في الإبل، بين أنها الخمس، إذا كانت خمسا وجبت فيها شاة حتى تصل إلى 25، ثم بعد ذلك إذا زادت عنها إلى أن تصل إلى 35 فيها بنت مخاض أنثى، وهكذا يتدرج النصاب حتى تستقر الفريضة بعد ذلك في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 بنت، في كل 40 بنت مخاض، وفي كل 50 بنت لبون، مهما كثرت ومهما زادت، نعم، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، مهما كثرت ومهما زادت. ويتبين لنا من هذا أيها الإخوة أن هناك فروقا بين أول ما يجب فيه النصاب وبين آخر ما يجب فيه النصاب نفسه، وهذا يسميه العلماء الوقت، الوقت ما بين النصابين، ما بين النصابين، كما نلحظ فيما بين 26 إلى 35، فمن كان عنده 26 ففيها بنت مخاض، ومن كان عنده 30 ففيها بنت مخاض، ومن كان عنده 35 ففيها بنت مخاض، فما بين النصابين هذا لا تجب فيه زكاة زائدة في الماشية. وأما في النقود فإنه يؤخذ بحسابه، إذا حصل النصاب، أول النصاب في الذهب أو الفضة ثم زاد النصاب بعد ذلك، فإنه تؤخذ الزكاة في النصاب وفيما زاد على النصاب، وهذا الأمر كله توقيفي، توقيفي. ثم بعد ذلك بين صدقة الغنم، وقلنا إن الزكاة يطلق عليها أنها صدقة، لكنها صدقة واجبة ليست من باب التطوع. قال في سائمتها، هذا قيد أخذ منه العلماء، أن الغنم إذا لم تكن سائمة، يعني لم تكن ترعى، أنه لا تجب فيها الزكاة، لا تجب فيها الزكاة في أعيانها، لكن إن كانت معدة للتجارة فإنها تصبح من ماذا؟ من عروض التجارة، تقدر قيمتها في رأس كل حول مع بقية أمواله التي يتجر فيها، لكن في أعيانها لا تجب الزكاة إلا إذا كانت سائمة. ما معنى السائمة؟ السائمة هي التي ترعى. وما هو الحد المقدر للراعي حتى تجب الزكاة في السائمة في الغنم؟ الراعي الحول أو أكثر الحول. إذا رعت أكثر الحول فإنما قارب الشيء يعطى حكم. إذا كانت ترعى الحول كاملا يعني تأكل بأفواهها من المراعي أو ترعى أكثر الحول فإن فيها الزكاة. والزكاة هذه هي ما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت 40 وجبت فيها شاة ويستمر النصاب على ذلك حتى تصل إلى 121 ففيها شاتان، وهكذا يتدرج النصاب من لم يحصل عنده نصاب فإنه لا تجب عليه الزكاة ولا يطالب بإخراجها إلا أن يشاء، يعني برغبته هو. إذا تطوع كان عنده من الغنم 39 فإنه لا يجب عليه أن يخرج منها شيئا إلا أن يشاء هو. إذا رغب هو أن يخرج شاة فإنها تقبل منه، وهي في هذه الحال من باب التطوع وليست من باب الواجب، من باب التطوع، لكن لا تجب عليه. ما يأتي المصدق فيقول 39 قريبة من 40 فهات الشاة، لا، لا تؤخذ منه جبرا، وإنما إذا أراد أن يتطوع بها فإنها تقبل منه، تقبل منه. أيضا نلحظ في هذه الصدقات أن النبي عليه الصلاة والسلام نص على جنس المأخوذ في هذه الأنصبة، فقال فيها بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى، مع أن بنت اللبون وبنت المخاض عندما نقول بنت هذا يدل على أنها مذكر أو مؤنث، مؤنث، لكن عندما قال أنثى هذا لزيادة التأكيد، لزيادة التأكيد أن المأخوذة في هذه الأنصبة أنثى، لأنها أنفع للفقير كما قلنا في الدرس الماضي. الأنثى أنفع للفقير لأنها تعد للإنتاج ولزيادة النسل، فلهذا كانت، وفيها در، فيها لبن ليس في الذكر، فلهذا كانت أنفع للفقير من هذا، من هذه الناحية. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفضة، أي الزكاة الواجبة في الفضة. قال وفي الرقة ربع العشر في الفضة، لكن كم هو النصاب؟ إذا بلغت الفضة نصابا فيها ربع العشر، لكن كم هو النصاب؟ النصاب 100 درهم. قال فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. إذا كان عنده 190 درهما ما بلغت 200 فليس عليه زكاة، ليس عليه زكاة على سبيل الوجوب، وإنما إذا أراد أن يتطوع فإنها تؤخذ منه. متى تجب عليه؟ إذا بلغت عنده الفضة 100 درهم فإن فيها ربع العشر. ربع العشر كم؟ العشر كم؟ ها؟ العشر، عشر المئة كم؟ 10، وربع العشر 2.5، ففي كل 100 يؤخذ 2.5، هذا ربع العشر. وإذا كان نصاب الفضة 100 درهم كم هو ربع العشر فيه؟ 5 دراهم، 5 دراهم. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. هذا أيضا فيه بيان لضوابط الصدقة في الجنس الذي تؤخذ منه. المقصود بالصدقة ما هو؟ نفع الفقير، والذي يخرجها المزكي يخرجها عن مال ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم كما جاء في الحديث وفي كتاب الله الكريم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا كانت هرمة كبيرة السن جدا، هذه من أردى أنواع المال، فلا تؤخذ، لا تقبل منه. والإنسان قد يدفعه الطمع إلى أن يخرج هذه عن ماله، يرى أن هذه من أردأ المال فيخرجها، فلا يجوز للمصدق أي العامل أن يقبلها منه الهرمة، ولا أن يقبل منه ذات العوار، فيها مرض، فيها عيب بين عرجاء، أو فيها عيب ظاهر ينكس قيمتها، هذا هو العيب الذي ينكس القيمة. متى يكون العيب قادحا؟ إذا أنقص قيمتها عن مثيلاتها. لا تؤخذ، لا تؤخذ إلا في حال واحدة، في حال واحدة، إذا رأى المصدق أن هذه ذات العوار أثمن من الباقيات، أو فيها نفع، فيها در، فيها لبن يمكن أن ينتفع بها الفقير، فيجوز له حينئذ أن يأخذها. وكذلك لا يؤخذ السيف وهو الذكر من المعز، لا يؤخذ، لا بد أن تكون أنثى. وكيف نصنع إذا كانت الماشية كلها على هذا النحو؟ يعني كانت الماشية التي عند صاحب المال كلها من ذوات العوار، أو كلها فيها جرب مثلا، أو أسنانها كبيرة هرمة، ماذا نصنع؟ هل نقول له لا بد أن تذهب وأن تشتري سليمة لتخرجها عن هذا المال؟ لا، الزكاة من أين تؤخذ؟ من المال. ولهذا يقولون زكاة الجرب من أين؟ منها. ماذا نفعل إذا كانت كلها جرب، كلها مرضى، كلها كبار في السن، من أين نأخذ؟ كلها ذكور، من أين نأخذ؟ منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. هذا الحديث تقدم معنا، حديث معاذ رضي الله عنه عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن تقدم معنا، وذكرنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالتدرج في دعوتهم، ولكن المصنف رحمه الله أورده هنا لما فيه من زيادة الفائدة، حيث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمرين، أحدهما قد تقدم وهو أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء، حق أوجبه الله في أموال الأغنياء مواساة لإخوانهم الفقراء. والأمر الآخر الذي أورده المصنف هنا، أورد المصنف الحديث من أجله هنا، هو أن المصدق أي عامل الزكاة يجب عليه أن يجتنب كرائم أموال الناس. الماشية عادة يكون فيها شيء متميز على غيره، إما بسمنه أو بسنه أو بلونه أو بدره ولبنه شيء متميز، يعني في هذه الماشية واحدة أو اثنتان متميزة على غيرها، فلا يجوز للمصدق، وتكون عزيزة على أهلها، فلا يجوز للمصدق أن يتقصد أخذ هذه، لأنه إن فعل ذلك أوغر صدر صاحب المال وجار عليه، لكن يأخذ من الوسط، لا يأخذ الرديء ولا يأخذ أعلى الأنواع، يأخذ من وسط هذا المال. والنبي عليه الصلاة والسلام أكد على ذلك، قال: وتوق كرائم أموال الناس، توق كرائم أموال الناس، لأن هذه عزيزة على أصحابها، فربما إذا ضغط عليه بذلها وهو كاره، فيفوت الشرط الذي أوجبته الشريعة على صاحب المال، وهو أن يؤديها ونفسه طيبة، وربما أوغرت صدره وجعلته يتصرف في مرات أخرى بما يخالف الشريعة، فيخفي بعض المال أو يتحيل على إسقاط الزكاة، فلذلك يجب أن يكون المصدق متقيا لله سبحانه وتعالى في عمله هذا، فلا يجحف بأموال الناس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. هذا فيه بيان لفضل صدقة التطوع، فإن الآية هنا التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تدل على التطوع. وناسب إيراد هذا الحديث هنا ما تقدم من الأحاديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيما تقدم أن من لم يكن عنده نصاب أنه لا تجب عليه الزكاة إلا أن يشاء رب المال، ومن وجبت عليه سن أقل فلا يجب عليه أن يخرج أعلى منها إلا أن يشاء ربها. هذا فيه تطوع، فيه زيادة فضيلة. فأبو طلحة رضي الله عنه، وهو من تعلمون من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما سمع قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن تحصل له هذه الفضيلة وهذه المرتبة العالية، والإنسان بذله وشحه هو الذي يدل على ما في نفسه، وبخاصة في المواقف العصيبة، إذا كان عندك شيء عزيز فالغالب أنك تظن به ولا تسمح به لأحد، لكن إذا استطعت أن تغالب نفسك وأن تجعل هذا المال في سبيل الله، فإنك لا شك تكون قد ارتقيت منزلة لا يصل إليها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. كان هذا المال عزيزا على أبي طلحة، أعز أمواله عليه بيرحة، بستان مثمر جميل طيب، وكان عزيزا عليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه المجيء إلى هذا البستان، يأكل من ثمره ويشرب من مائه الطيب. فلما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة رضي الله عنه بنفس سمحة وقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحة، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يضعها في أحسن مكان توضع فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعجبه هذا الصنيع، أعجبه هذا الصنيع من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، فقال: بخ، وهي كلمة تقال للثناء